وانت مستعجل قوي على ايه يا اخي؟ ده انا مشتاق جدا اني اشوفها، بقى لي شهر بدور عليها. سعاده البيت، الست اللي انت مستنيه اللي اسمه جمال الكفت موجود بره. ده لا بسرعه. يا اخوانا، الليله دي هقدم لكم مفاجاه مدهشه. المطربه اللي هتغني في الاستعراضات الجديده، المطربه الفاتنه الانسه جمال الكفته. مبروك استاذي. حضرتك جمال الكفته وطرب يا فندم. ايه ما انت الشامم، يخرب بيتك. ايه يا وش الاذيه دي اللي بتقول عليها شكلها حلو؟ هي مين دي؟ مش هي؟ الله، مش دي اللي جت في الامتحان وطردتها؟ اللي جم ارحم بكتير يا اخي. انا سامعها في الاذاعه. لا ديكها لهلوبه وحلوه بس لسانها طويل شويه. طب امال دي بقى ايه؟ دي من اللي بقى بيجيبوهم يغنوا عند الحاتم. ربنا يستر. وجع قلبي واحب واموت، وجع قلبي واحب واموت، وانا وقلبي مش علقه فيه، ضربني الحلو من شلوت في راس قلبي وقال خي خي خي خي، يا عيني ايه خي، يا روحي ايه خي، يا سيدي ايه خي، يا عيني خي، يا روحي خي، يا سيدي وجع قلبي. بنام للصبح وبشخر عشان في النوم اشوف طيفه مفيش فايدة. قليت لي بقى ما اتبخر بعين عفريت ماسك سيفه ونار ايضا بشبشب له ما بيفكر وغل بيطول وبكتب له بقلم بركر يرد يقول خي خي خي، يا عيني ايه خي، يا روحي ايه خي، يا سيدي ايه خي، يا عيني ايه خي، يا روحي خي، يا سيدي ايه خي، وجع قلبي. اخي ايوه بس شكلها مش بطال. انت مبسوط منها عشان شبهك. الله احفظك. اجري سكتها بسرعه عشان تغني تاني. والنبي بسرعه دي وليا.